فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السؤال الأول: هل خروج فقاعات هواء بدون صوت أو رائحة من الفرج يبطل الوضوء أم لا؟ يعني خروج ريح من فرج المرأة، هي المسألة مسماها كذا عند الفقهاء، خروج الريح من فرج المرأة هل يبطل الوضوء أو لا؟ وفيها وجهان لأهل العلم، فمن العلماء من عمم حديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فقال كل ريح سواء من القبل أو من الدبر، وفريق خص الريح التي تنقض بالدبر، وأنا أميل إلى هذا الرأي، لأن هناك مواطن تخرج من الريح كالجشاء يخرج من الفم، الجشاء يخرج من الفم ولا ينقض الوضوء، ولا أعلم في ذلك قولا لأي عالم أن الجشاء الخارج من الفم ينقض الوضوء، فكذلك الخارج من فرج المرأة الخلاف قائم فيه، الريح الخارجة من وخاصة النساء قال بدون صوت أو رائحة أخطر أنها لا تنقض الوضوء، والله أعلم، بيد أنه لا بد من بيان أن هناك اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، والله أعلم. ما حكم حلق شعر الدبر عند الرجال؟ يسن ذلك إذا ازداد، كما تحلق العانة، كما يحلق الشعر المحيط بالذكر، فشعر العانة هو المحيط بالعضو وبالدبر، بارك الله فيك. يقول والدته ظالمة تفرق بين الأبناء، ظلت تدعو على أخي بحيث أنه من كثرة الدعاء رزق ببنت مشوهة، انظر هل أنت لأمك ظالم أو أخوك ظالم لأمك أم لا؟ إن لم تكن ظالما لها فلا عليك، فإن الله لا يتقبل من الظالمين. إذا كانت هي الظالمة وتدعو ظلما وعدوانا فلا تبالي، فنحن نعبد ربا عليما خبيرا حكيما، لا يستجيب للمظلوم، لا يستجيب للظالم، ظالم يدعو على المظلوم، كيف يتأتى وأي عقل يقبل هذا؟ فإذا كان الشخص ظالما ويدعو على المظلوم، ظننا بالله أنه لا يجيب دعاء الظالم على من ظلم، على من ظلمه، إنما العكس، يجيب دعوة المظلوم سبحانه وتعالى ربي. هناك أموال تسرق من البيت ولا نعرف كيف تختفي وكيف تحصن بيوتنا من الجن. أعلم أنه لم ترد حالة واحدة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تفيد أن الجن يسرقون الأموال من البيوت. غاية ما ورد في هذا قصة الشيطان مع أبي هريرة في تمر الصدقة، في تمر الصدقة. ثم أقول إن الرسول قال إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فإذا أغلقت الحقيبة أو الدولاب أو الدرج على الفلوس وسرقت أيضا، هناك يد من يد البشر فاعلة لهذه السرقة، فتأكد من حولك. ما حكم العدة في المرأة التي تجاوزت 50؟ معناها أنها، هذا الغالب، يئست من المحيض، فعدتها إذا طلقت، كما قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي الفتاة الصغيرة التي تزوجت قبل الحيض وطلقت عدته أيضا 3 أشهر. فهذه النصوص واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فالمرأة الآيسة من المحيض عدتها 3 أشهر إذا طلقت. وليعلم أن هذه الأشهر من الأشهر الهلالية ليست من الأشهر الميلادية. وبالله تعالى التوفيق. ما حكم المرأة التي ترفع صوتها على زوجها وتتطاول عليه بالكلام؟ هذا ليس من الأدب، ولكن ينظر أيضا للزوج ما الحامل لها على ما تصنع. لكن في التقييد العام ليس من الأدب وليس من الخلق الكريم أن ترفع المرأة صوتها على زوجها. بارك الله فيك. ما حكم سقوط قطرات البول في الملابس؟ البول نجس، فإذا علمت موطن نزول النقاط على الملابس يجب أن تغسل هذه الملابس، لقول الله تعالى وثيابك فطهر. والله أعلم. ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود للرجال والنساء؟ أما النساء فلا بأس بالصباغة السوداء لهن ما لم يدلسن على خاطب وما لم يتبرجن به لرجال أجانب، لأن المرأة محل الزينة، وقد قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. إذا كانت المرأة أصلا هي تتزين بالذهب ومحرم على الرجال، وتلبس الحرير ومحرم على الرجال، فصبغ المرأة بالسواد لا مانع منه. أما صبغ الرجال بالسواد فالأولى اتقاؤه، وإلا فعند التحرير سنجد حديثين في الباب يمنعان. الحديث الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح ولقيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق، كان طعنا في السن وكانت رأسه كالثغرامة من شدة البياض كالسحاب الأبيض، فقال النبي غير هذا الشيب. في لفظة زيدت في هذا المتن وجنبوه السواد، لكنها لفظة شاذة وضعيفة لا تصح. ومن الدليل أن الذي روى الحديث كان يصبغ بالسواد أيضا الذي روى هذه اللفظة. فالحاصل أن لفظة وجنبوه السواد ضعيفة. فعلى ذلك ننتقل إلى دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان أو أنه قال ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث منازع في ثبوته من أجل راو يقال له عبد الكريم، هل هو عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة كما هو منصوص في بعض الكتب، أو عبد الكريم ابن أبي المخارق الكذاب كما أورد الحديث ابن الجوزي في الموضوعات. والأظهر أنه الثقة، لكن على كل حال ليس الصبغ بالسواد هو السبب في حرمانه من الجنة، إنما هذه علامات كما قال النبي في شأن الخوارج سيماهم التحليق. هذا وذكر بأن الحسن والحسين رضي الله عنهما وكذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كانوا يصبغون بالسواد، وعقبة بن عامر كذلك كان يصبغ بالسواد ويقول نسود أعلاها وتأبى أصولها. وفي حق الرجال يكره في الجملة، لكن في حق النساء مشروع، والكراهية خروجا من الاختلافات. والله أعلم. زوج يرضع من زوجته، زوج يرتضع من زوجته، فنزل أو بلع لبنها، هل يصبح ابن لها من الرضاعة؟ لا، ليس بابن لها من الرضاعة، لأن النبي قال إنما الرضاعة من المجاعة، فالرضاعة المحرمة ما كانت دون الحولين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا للآية الكريمة أولا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولأن النبي قال إنما الرضاعة من المجاعة، وفي رواية ما فتق الأمعاء وأنبت اللحمة، يعني في الصغر. فعلى ذلك وقد ورد أن رجلا رضع من زوجته على عهد أبي موسى الأشعري، فذهب الزوج إلى أبي موسى الأشعري مع زوجته، فقال أبو موسى أرى أن يفرق بينكما، فذهب إلى ابن مسعود فأخذ الرجل من يده وذهب إلى أبي موسى وقال أرضع هذا أو فطيم يا أبا موسى؟ قال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم والله أعلم. فتراجع أبو موسى عليه رضوان من الله. حكما تطهرت من الحيض ثم وجدت نقطة دنم، هل تعيد الاغتسال أم لا؟ إذا كانت الدماء دماء حيض فتعيد الاغتسال، لكن إذا كانت هذه ما أدري من توصيف النقطة، لأن النسوة صفنا النقطة بأنها نقطة تكون بقعة في النهاية، هذا كانت هذه النقاط في زمن الحيض، ولو أنها يشبه لهم دم الحيض فهي حيض تعيد الاغتسال، إذا كانت شيء آخر فبحسبه. وبالله التوفيق. ما حكم أتيان المرأة في دبرها برضاها؟ هذا حرام سواء رضيت أم لم ترضى. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحسن لشواهده، لعن الله من أتى امرأة في دبرها. وبالله التوفيق. هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفريضة لمن فاتته؟ نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولكن ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس ساغ أن نصلي سنة الفجر بعد الفجر لمن فاتته والله أعلم. ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها والله أعلم. يسأل هل يجوز شرب الماء أثناء أذان الفجر لو نويت الصيام باعتبار الفرج الصادق والكاذب؟ إذا كنت متأكدا أن المؤذن يؤذن في الوقت فلا يجوز لك أن تشرب الماء أثناء الأذان. والحديث الذي روي وفيه إذا أذن المؤذن وقد رفع أحدكم اللقمة إلى فيه أو الإناء إلى فيه فلا يدعه حتى يقضي حاجته حديث منكر، وحكم عليه بالنكارة أبو حاتم الرازي وغيره من العلماء. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول وقت الفجر فلا تسريب حينئذ على من شرب. وبالله تعالى التوفيق. إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول وقت الفجر، هل الله في كل مكان؟ الله يسمع ويرى لكنه مستوى على العرش سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى وقال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال إني متوفيك ورافعك إلي، وقال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فالله في السماء مستوى على العرش سبحانه وتعالى. هذا القول الذي هو إن الله في كل مكان يؤول بالشخص بقائله إلى الحلول والاتحاد، كما قال الزائغ الصوفي البغيض القديم وعلى إسره الحديث يقولون إن بطن العجل مكان، والسامري لم يخطئ لما قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يقول إن بطن العجل مكان والله عندهم في كل مكان، إذن السامري لم يخطئ. أقول إذن لماذا حرق موسى عليه السلام العجل؟ كان الله في بطن العجل واحترق، واللي تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. إنني معكم أسمع وأرى الإجابة على ما تقول. أما قوله سبحانه والذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء يعبده أهل السماء ومعبود في الأرض يعبده أهل الأرض والله أعلم. هل يجوز المسح على الجارب في كل صلاة إذا لبسته على وضوء؟ هل يجوز المسح على الجورب؟ هل يجوز المسح على الجورب في كل صلاة إذا لبست على وضوء؟ تعرف أن هناك اختلاف في المسح على الجورب، هل يجزئ أو لا يجزئ، ولكن على أي حال إذا اخترت الرأي القائل بالجواز يجوز أن تمسح عند الوضوء، مش عند كل صلاة يعني، لا يعني عند كل وضوء تمسح الجورب، لكن لك يوم وليلة إذا كنت مسافرا وثلاثة أيام بلياليها، عفوا يوم وليلة إذا كنت مقيما وثلاثة أيام بلياليها إذا كنت مسافرا، والله أعلم. ما حكم إذا لم أسجد سجود القرآن وأكملت قراءة القرآن؟ سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم في مكة وترك السجود بها في المدينة، وكان عمر يخطب الناس أيضا فقرأ آيات من سورة النحل على المنبر، فبلغ آيات السجدة فنزل من المنبر وسجد، وسجد من معه، فلما كان من الغد قرأها ولم ينزل ولم يسجد، وقال يا أيها الناس إنا نمر بالآيات في السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. فالسجود التلاوة مستحب ليس بواجب. تقول عندها مال خاص بها ولا تريد أن يعلم زوجها عنه شيئا، قالت وتركت عند ابنتها، لو طلبت منها بعد وفاتي توزعه عليها وأخواتها دون علم الأب هل علي إثم؟ الوصية لا تصح أصلا، لأن المال، لأن النبي قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، إنما دارت أن تهبيه في دنياك لهن فلا بأس، أما بعد الوفاة فلا وصية لوارث وفقك الله. ما تفسير قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا؟ هذا كان ليلة بدر أو قبيل ليلة بدر، الله سبحانه وتعالى جعل نبيه يرى المشركين في الرؤيا قليلا حتى لا ينزعج المسلمون من كثرتهم، وحتى يتجرأ المسلمون على الهجوم عليهم، والله أعلم. هل يجوز عند الوضوء أمسح على الطرح بدل شعري عشان بدأ يتلف؟ تمسحين مقدم الشعر ثم تتمين على الطرحة. وأما الحديث الذي فيه والذي يحتج به الحنابلة بجواز المسح على الخمار من أوله وبدون شيء من الشعر، هو حديث بلال رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، هو أن النبي توضأ ومسح على الخمار، فهذا الحديث معلول ومنتقد على الإمام مسلم، فقد جاء من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وهو لم يسمع منه، وورد من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة عن بلال موصولا، لكن ذكر كعب بن أجرة وهم من بعض الرواة، فلا صح أنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وهو لم يسمع من بلال رضي الله تعالى عنه، فالحديث منقطع. فلذا يرى الجمهور من العلماء الحناف والشافعية والمالكية أنه يلزم مسح شيء من الشعر والإتمام على الطرحة أو العمامة. تقول بدأت أتناول حبوب من الحمل فنزلت مني إفرازات معها دم، هل أصلي مع العلم أنها ليست متصلة بالعادة الشهرية؟ يعني إذا لم تكن في وقت العادة الشهرية فهذه ليست بدماء حيض، وليست هذه بدم خالص ولا تشبه لون دم الحيض، والله أعلم. فقل طلع عمرة بإذن الله، ليجوز أعمل عمرة لصديقة غير مقتدرة؟ قل طلع عمرة بإذن الله، هل يجوز أن أعمل عمرة لصديقة غير مقتدرة؟ يجوز لك، من أين ستهلين إذا اعتمرت عمرتك وذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهللت من ذي الحليفة بعمرة لصديقتك؟ فلا بأس، أن تكرير العمرة من التنعيم فأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل يجب أن تغطي المرأة قدميها في الصلاة؟ أرى استحباب ذلك، أما إذا صلت وبعض قدميها مكشوف فلا أرى أن الصلاة تبطل، والله أعلم. ما فضل ركعتي الضحى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، في ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة، في كل يوم تطلع فيه الشمس، أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة. الحديث وفي نهايته: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. فهذه صدقات عن الجسم وحتى عن المفاصل، حتى يحفظ الله لك هذا الجسم. وإن ضممت إليهما ركعتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه فيما أنقله عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. فهما مع ركعتين أخريين حرز من الشيطان طيلة اليوم. هذا وبالله تعالى التوفيق، وبهذا القدر أكتزي الآن وسأواصل بعد فاصل قصير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، واصل الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى وفقهم الله لكل خير، مستعينا بالله سائلا إياه التوفيق. يسأل: هل إلقاء السلام واجب أم سنة؟ أقول: إذا كانت هناك خصومات فيلزمك ألا تهجر أخاك فوق 3. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيورد هذا ويورد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما القائلون بالوجوب فمن حججهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق المسلم على أخيه: حق المسلم على أخيه إذا لقيه فليسلم عليه. هذا أحد أدلة القائلين بالوجوب. وأيضا استدلوا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7، أمرنا بإفشاء السلام، والله أعلم. ما حكم من يمر على الناس ولا يلقي عليهم السلام؟ خلاص، أراه إذا كان ثم شيء من الهجران يأثم، خاصة الزاد على 3 أيام. والذين قالوا بوجوب إلقاء السلام لما سمعتم من الأدلة يؤثمونه، والله أعلم. إذا قطعت صيامي بسبب العطش والتعب الشديد، هل تلزمني كفارة مع العلم أني صائمة بنية قضاء ما علي؟ لا، يلزمك إعادة الصيام اليوم الذي أفطرتيه. هل يجوز أن تذهب المرأة للمقابر وهي حائض لزيارة المقابر؟ لا مانع من ذهاب المرأة لزيارة القبور. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ولأن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري. وأيضا أضف إلى ذلك أن عائشة قالت: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون. قد زارت عائشة قبل قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. لكن الحيض ليس له تعلق بزيارة القبور، فسواء كانت حيضا أو لم تكن حيضا فالحكم واحد، وبالله تعالى التوفيق. يقول: ما معنى قول الله تعالى: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؟ اصبر على ما يقولون معروف، أما سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فهذا في أول أو قبل أن تفرض الصلوات ليلة المعراج. كان المفروض على المسلمين صلاتان: صلاة الصبح وصلاة العصر، فهما المعنيتان بقول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والله أعلم. ما فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر، وإنما الذي ورد الصحيح فيه أنه موقوف على أبي سعيد الخدري من قوله، ألا وهو ما رواه أبو سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، أو أضاء له ما بينه وما بين البيت العتيق. والله أعلم. ممكن أعرف هل عمل الأبحاث العلمية للطلاب ورسائل الماجستير حرام؟ وما السبب؟ هذا غش وتدليس. الجامعة تكلف الطالب بأن يعمل بحثا حتى يتدرب على الأبحاث، فأتي يسلم بحثه لشخص متمكن في الأبحاث يصنع له البحث، فغش. والرسول يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. والرسول يقول: من غشنا فليس منا، وأنت معاون على الإثم والعدوان. والله يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. والله أعلم. هل حديث قراءة سورة تبارك تنجي من عذاب القبر صحيح؟ لا يثبت، ولا يثبت في سورة تبارك أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت. الحديث الذي فيه إن سورة ما هي إلا 30 شفعت لصاحبها لا يصح. حديث من قرأ سورة تبارك قبل أن ينام أوقي من عذاب القبر لا يصح. كيف يكون الغسل من الجنابة؟ الغسل من الجنابة يمكنك إجمالا أن تدخل تحت الدش وتنوي غمر جسمك بالماء، تنوي الاغتسال، وبمجرد غمر جسمك بالماء قد اغتسلت، أو ترمي بنفسك في بحر أو في ترعة، في بحر أو في ترعة. فإذا رميت بنفسك في بحر أو في ترعة من الترع فقد أديت ما عليك. والله أعلم. ولكن هناك غسل مسنون تغسل ذكرك غسلا جيدا، وبعد ذلك تغسل يديك غسلا جيدا، أو تدلكها بالحائط إذا كان طينا غسلا جيدا، بعد ذلك تتوضأ ضوءك للصلاة تتوضأ وضوءك للصلاة بادئا بالأيمن باستثناء الرجلين، ثم تأخذ ثلاث حفنات تخلل بها شعرك حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم تبدأ بالشق الأيمن ثم بسائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. والله أعلم. أقول: أخي متغيب من 4 شهور، هناك من يقول إنه يستطيع رد الغائب. إذا كنت تقصد السحرة والمنجمين لا يجوز لك الذهاب إليهم. هل ذهب الزينة يضاف للمال ويخرج عليه زكاة المال؟ نعم، ذهب الزينة والمال شيء واحد، هذا يضم إلى ذاك وتخرج الزكاة عنهما إذا بلغ النصاب وحال عليهما الحول. والله أعلم. هل يقع الطلاق إذا كان في رسالة نصية على الواتساب؟ نعم يقع، إذا أكد المطلق أنه الذي أرسل رسالته. والله أعلم. انتظمت، يقول انتظمت في الصلاة منذ سنتين، ماذا أفعل في الصلوات التي قبل ذلك؟ عليك أن تعيدها على القدر، على الوجه المستطاع، تعيدها بالطريقة التي تستطيعها، والله أعلم. من آخر موعد أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح آخر موعد لها طلوع الشمس، لكن لا مانع إذا قلتها، وأذكار المساء من العلماء من يمدها إلى أكثر الليل، وليس هناك نص يحدد آخرها، لكن إذا قلتها إذا فاتتك فلا بأس، لقول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والله أعلم. هل يجوز تجوز صلاة المرأة إذا كان أسفل ذقنها ظاهر؟ الصلاة صحيحة، بارك الله فيك. لو ما شفتش القصة، لو لم أرى القصة البيضاء استنى الجفاف يوم وليلة أم أغتسل على طول؟ إذا كان تم الجفاف اغتسلي وصلي، لأن كثيرا من النسوة، كثيرات من النسوة لا يعرفن قصة القصة البيضاء، فإذا انقطع الدم وقضت مدة الحيض بالقيدين معا اغتسلي وصلي. ما حكم لابن الكوتشينة؟ قول العلماء المعاصرين فيها دائر بين الكراهة والتحريم، وذلك لأن النبي نهى عن النرد، وقال: من لعب بالنرد شير، وهو النرد الزهر، فكأنما صبغ يده في شعم خنزير ودمه. فمن العلماء من قاس الكوتشينة على النرد، ومنهم من قال تفترق عنه على أي تحلية مكروهة ومضيعة للوقت، وإذا كانت على فلوس يعني مراهنات فهي حرام بلا شك، لأن الميسر حرمه الله. زوج قال لزوجتي: أنت طالق بالثلاثة، هل تطلق هذه بينونة كبرى أم يقدر يرجعها تاني؟ يستطيع إرجاعها مرة أخرى، لأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، حتى جاء عمر وقال: أرى الناس تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضينه عليهم فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. كان الذي يقول أنت طالق بالثلاثة على عهد الرسول طلاق واحد، عمر قال له: نلزمه بما قال حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق، فاختاروا الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن محسوبة تطليقة واحدة بينة، عفوا تطليقة واحدة، تطليقة واحدة ليست كلمة بينة، وله أن يرجعها. هل يجوز الأخذ من الوالد دون علم على قدر الحاجة إذا كان بخيل في الإنفاق؟ جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أي بالمتعارف عليه بين الناس، والله أعلم. ما فضل كثرة الاستغفار؟ فضل الاستغفار كبير جدا لا نستطيع الاتيان عليه في هذا المقام، ويكفي أن الله يدفع به العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ونوح عليه السلام يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي قول هود: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ما حكم زواج المسيار؟ يلزمك أن توضح الصورة التي تريدها، فإن كانت بولي وشهود وصداق لكنها متنازلة عن عن المبيت أو متنازلة عن النفقة، فعلى حسب الصورة التي ترجو الإجابة عنها يا أيها السائل. ما حكم أن أحكي موقف حصل من شخص لأحد لأشتكي منه؟ هل يكون غيبة؟ إذا كنت تشتكي منه فلا بأس، ولكن عندما تظن أنه يجيب شكواك بعد الله سبحانه وتعالى. ما المواضع التي يجوز فيها الكلام بسوء عن شخص؟ إذا كنت مظلوما قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والسوء من القول له معنيان، أحدهما الدعاء على من ظلم، والثاني التشهير بمن ظلم، التشهير بمن ظلم. وإذا كنت محذرا أيضا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا مع عائشة رضي الله عنها فرأى رجلا مقبلا فقال عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشير، فلما جاء الرجل ألان له النبي القول؟ قالت يا رسول الله قلت فيه ما قلت، ثم ألنت القول في له؟ قال إن شر الناس منزلة يا عائشة، من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، عياذا بالله من الفحش. والأحيانا معنا مبلغ من الزكاة وأنا أطلع الزكاة، طبعا الاستفتاءات أيضا تلحق بما ذكر، امرأة تستفتي فستذكر زوجها بما يكره لكنها للفتية جائزة، والمعرف أيضا له ذلك. الذم ليس بغيبة في ستة البيت، تقدم مرارا. قل نحن معنا مبلغ من الزكاة ونخرج الزكاة كل رمضان، والآن أخذنا جزء من المبلغ نفسه لسداد دين علينا، أطلع الزكاة على المبلغ المتبقي فقط أم أعمل إيه؟ نعم، يعني في رمضان القادم تقصدين، أما إذا كنت تقصدين زكاة العام الماضي يلزمك أن تؤدي على كل المال الذي كان معك في رمضان الماضي، أما إذا تتكلمين عن رمضان القادم فينظر ما المال الذي معك وحال عليه الحول وتزكينه، والله أعلم. هل يقع الطلاق إذا كان الزوج غاضبا ولا يعي ما يقول؟ إذا كان لا يعي ما يقول فلا يقع الطلاق، وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام أو ألقى موسى عليه السلام الألواح لما اشتد غضبه لما رجع والقوم يعبدون العجلة، والله أعلم، وعفي ذلك عنه وبالله التوفيق. أما حديث لا طلاق ولا يطاق في إغلاق فالصواب أنه معلول، معلول. والإغلاق ما هو؟ عند من يحسنونه، الإغلاق ما يغلق على العقل يجعلك تتصرف كأنك بلا عقل كالغضبان غضبا شديدا أو المجنون ونحو ذلك. هل قراءة سورة البقرة يوميا يوجد فيها دليل على ذلك؟ لا أعلم دليلا على ذلك إلا حديث من قرأ في ثلاث ليال لم يقربه الشيطان، وحديث به علة. يقول هل هناك فرق بين قراءتها كاملة أو كل يوم جزء في الثواب؟ نعم، من يقرأ أكثر يثاب أكثر ما دام متقنا، ما دام عنده جهد وسعة لذلك. عند قراءة القرآن من منتصف السورة هل نبدأ بالاستعادة أم بالبسملة؟ الله يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة الأمر فيها فيه القولان، والله أعلم. ما حكم الحلف على المصحف؟ جوزه فريق من أهل العلم لأن القرآن كلام الله، والحلف بكلام بصفات الله جائز، قال أيوب عزتك لا يغنى بي عن بركتك، والله أعلم. قل نظرت 100 وجبة إذا بنتي نجحت بس للأسف طلع بمبلغ لا أقدر عليه، هل ممكن كل شهر أطلع جزء أم لازم أطلع 100 وجبة كلها مع بعض؟ لا، ممكن تطلع جزء وممكن تطلعها مجزأة، ولا يلزم فيها ما لم تلتزم به، يعني لم تقولي لحمة طلعتي 100 وجبة فيها ليس فيها لحمة على حسب لفظك في اليمين. وحكم عدم قراءة الإمام للبسملة في الفاتحة كونها جزء من الصورة، هو اختار المذهب القائل بأنها ليست آية، وقد تقدم الكلام على ذلك بما حاصله أن من العلماء من يرى أن البسملة آية من كل صورة، كالشافعية مثلا يقولون آية من الفاتحة على وجه الخصوص أيضا، ويستدلون بقول الله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ويقولون فسرها النبي بأنها الفاتحة ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. هكذا قال الشافعية، ووجهوا حديث أنس الذي فيه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد، قالوا إن قوله يستفتحون بالحمد أي بالصورة التي فيها الحمد كما يقال صلى النبي في العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس، ليس المعنى أنه ابتدأ بلا أقسم بالخنس. أما زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم التي أخرجها مسلم فهي مدرجة ليست من قول أنس، إنما قالها الراوي بناء على فهمه والله أعلم. ما حكم أخذ المدرسين من بسكويت المدرسة وكن ذلك في حالة الزيادة؟ هم لا يستطيعون رد البسكويت ولا يستطيعون، ولا نقول لهم أتلفوه، بل كلوا منه إذا لم تكونوا تبخسوا الطلاب حقهم والله أعلم. هل تجوز الصلاة خلف إمام المسجد من المنزل مع العلم أنه يتم سماع الصوت بوضوح والمنزل خلف الإمام؟ لا، إذا اتخذت منزلا في مكانا في البيت اتخذته مسجدا وكان ملحقا بالمسجد ولو على بعد كالفنادق التي حول الحرم ونحو ذلك، لا يجوز الصلاة في الغرف تبع للإمام، ولكن يجوز في المساجد التي أعدت للصلاة مع الإمام والله أعلم. يقول ما حكم الصلاة بإزدال معطر بأطبي كحول للمرأة؟ صلاة صحيحة، والعطر الذي فيه كحول ليس بحرام على التحذير والله أعلم. ما الأسماء التي يمكن أن أسميها لابني؟ سميه عبد الله، سميه عبد الرحمن، سميه محمد، سميه أحمد، سميه بأسماء الأنبياء، سميه بأسماء الصحابة، كل ذلك فيه خير بارك الله فيك. هل يجب على المغسل أو المغسلة الاغتسال بعد الغسل؟ حديث إذا غسلتم الميت فاغتسلوا، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لا يصح، وإنما لو حسنت بعض أسانيده ولا تحسن أبدا. فالمعنى أننا نزيل النجاسة التي عنه، يكون الغسل للاستحباب لإزالة النجاسة، أما كواجب لا يجب ذلك، فالحديث ضعيف. حتى الوضوء لا يجب على المغسل إلا إذا كانت أصابته نجاسة يزيل أثر النجاسة والله أعلم. كفارة النذر كفارة يمين، خاصة إذا كان النذر النذر اللجاج، لا أفعلن كذا لا أفعلن، إذا خرج مخرج اليمين كفرته كفارة يمين. كنت أصلي العصر في الركعة الأخيرة وأنا ساجد، شككت هل رفعت من الركوع أم لا، فقمت من السجود ووقفت وقرأت الفاتحة وركعت لغاية آخر الصلاة، هل فعلي صحيح؟ كيف ركعت لغاية آخر الصلاة؟ يعني انت شككت هل رفعت من الركوع أم لا، فقمت وأتيت بركعة بركوع وتوابع ركعة تسجد للسهو فقط بارك الله فيك. يقول السائل ماذا يمكنني فعله عندما يكون عندي وسواس بأنني معمول لي عمل أو سحر، كيف أتأكد من هذا؟ على أي حال هذا العلاج، اقرأ المعوذات مع سورة قل هو الله أحد وادفل في يديك وامسح بها رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات صباحا ومساء، وأكثر من ذكر الله وأكثر من الدعاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فدعا ودعا ودعا. رطب اللسان بذكر الله، ابعد التصوير والأشياء القبيحة عن بيتك، صل الصلاة في وقتها، وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر، ولا تلتفت أبدا إلى ولاء الصحراء، ولا تذهب إلى كاهن ولا دجال. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله، ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة ولقناتهم المباركة نفع الله بها الإسلام والمسلمين، وكذا موصول للإخوة العاملين فيها جميعا وللدعاة فيها وللمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا